الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومعهداه. ففي لغة العرب أساليب خاصة منها أسلوب القسم وهو الذي افتتح الله عز وجل به هذه السورة في أول سورة في سورة القرآن الكريم افتتح بهذا الأسلوب أسلوب القسم. يليها بعد ذلك على مدار من القرآن 14 سورة، السورة التي افتتحت بأسلوب القسم بالواو 15 سورة، هذه أولها. القسم معناه ايه؟ القسم معناه تأثير الشيء بشكل معظم، يعني انا اقول لك امر معين احس ان المطعم ممكن يكون يعني انا يخيل الي شيء او القسم ده، فانا اقول لك والله. فالواو دواو القسم والله مقسم به لانه عظيم، طبعا كل يقسم ما هو عظيم. فتجد مثلا من يرى ان راس ابيه يعني أول معظم أو يحدث بها وترى من يحدث بشمس العشرة من يحدث بالكعبة بغير ذلك، ولا يكون من ذلك إلا الحلف بالله تبارك وتعالى، لأنه ليس هناك أعظم من الله. فأنت لما تحلف بغير العشرة كأنك تقول هذا الذي أحلف به أعظم شيء عندي وعيد الله. ولهذا كان وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلف بغير الله بقوله من حلف بغير الله فقد كفر او قال اشرك. طيب هنا قال الله وصف تبارك وتعالى عن خلقه في نفس الارض تعالى لله ان يحمي بما شاء من خلقه، لانه ينكر على عظم ما يحمي وليس لنا ان نحلف الا به انما ربك لا يسال عما يعمل، ولذلك يقسم على بعض الاشياء التي يعظمها في نفوس الناس زي ما ينال والصفا والشمس والضحى والضحى والعصر والليل يغشى الى غير ذلك من الاشياء التي اقسم بها العظيم سبحانه وتعالى. والله لا يؤثر الا بما هو عظيم يستحق ان يوصل به. هنا قال الله وصفات وهو الحسن، ما هو الذي اقسم به العظيم؟ أقسم الله صرفا. من يستحق صرفا؟ على أرض شقايا أهل العلم فكانوا كلمة من المفسرين تجمع على ذلك أن الصفات المراد بها الملائكة. لماذا أوصفها الله بأنها صرفا؟ أليس للملائكة لها أوصاف صرفا؟ نعم لها أوصاف صرفا. أو كل بلد لها أوصاف صرفا. طيب لها أوصاف صرفا يعني كما وصل وصل بأنهم لا يعصون الله من الله وكذا، إنما عظم الله عز وجل صفة الاستجابة التي اتصفوا بها لأنها صفة تدل على الحضور وإنكار الذات ومبادرة الأمر ووحدة الهدف والغاية والمقصد. لذلك عظم الله عز وجل عظم الاستقبال، ولذلك قال الله ان الله يحب الذين يصلون. هنا اقسم الله بالملائكه في حاله توحيد يصطفون ينتظرون الامر من الله عز وجل. ولذلك اخبر الله عن الملائكه في اخر سوره انهم قالوا عن انفسهم وانا لنحن اي مع الاصطفاء. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم من خدمته أن يعتنوا بأمر صفوفهم في الصلاة، فقال يوما كما عند مسلم رحمه الله تعالى لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربي ربنا؟ صدق استووا استووا قبل الصلاة، وقل استووا فإني أراكم من وراء الله إذا غير ذلك. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كفر المسلمون يبعث من يسوي له صفوف ولم يكن يدخل الصلاة حتى يؤذنه من بعثه لذلك من المصير كبر كما استوى في الصلاة. ودي مسألة يعني كتلة عناية والكلام فيها يعني يحكي الجراح. النفس صلى يقول لأصحابه: ألا تشفون كما تشف الملائكة عند ربنا؟ فلم يعظم يعنيه كمان. قالوا: وكيف تشف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال عليه وسلم: يكون صفوفهم ويتراصون صفوفهم كأنه بنيان واحد ودمر دمر دمر. والعلم هذا الذي إذا حدث كان سببا الاسباب اتباع الاحسان الصلاه من خشوع فيها ومن وفق بينه وبين غيره خالقا. لان صعب قوي ان الانعام لوحده واحده اننا جسد واحد ثم بعد الصلاه يكون في ست شهور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا اصحابه يوما لتزودن صفوفكم كما في الصحيح او ليخالفن الله بين وجوههم. ان لم تزودوا صفوف يبقى يعاقبوا عذابا ويخالف عند الوجوه مكروه احكام الدماغ الاحترام لواحد المزاد لواحد لا يعتني بامر الاخر كما يهمه نفسه فقط. ولذلك انك تحصلوا مع بعض ومستمرين فهو كده مساواه الصف. انا يعني لا ادري وكان الناس اعتادوا على ما كانوا عليه ايام الجاهليه. اسال الله عز وجل ان يحفظ بلادنا من هذا الفن وبلادنا الخاصه المسلمين المكتوب المسلمين. يعني الناس اعتادت على هذا الامر. سبحان الله العظيم ترى دخل الاخطر ان الشياطين تاتي فتخطر بين العبد ويعني بين نفسه وتدخل في غلط صفوف كصغار الضال. لما تيجي تاني منك وين اللي جنبك مساحه الشياطين تدخل وتوسوس وتوقع بينك وبين اخيك عظيم. وبعدين تقول يعني تحركه ليستوي الشر ينظر اليك شرا كي يقول لك بس المخاطر لا تسوون مصدقكم او لا يخالفن الله بينه وبينه. طبعا ان الله يامر الحسن اول ده مش حديث ولكن يعني هو قول لاهل العلم ولا باس بالذكر يعني معناه صحيح ان بين الصف الاول ربما يعني يكون سببا في اعراض لا اصلي عن هذا الصف. لذلك النفس يقول لك ان يحط على الاستواء الصف والتراس وكان يغص في الصلاه وكان كذلك ذلك وهكذا كان خلفاؤهم من بعد. شوف رب العالمين الوصافات صف يعني انا وكان اقسم بالملائكه التي تصف واقسم بالنظام العجيب حينما تدخل صفا واحدا. فانت حينما تسوي صفا وتتحد مع العالمين لا تتقدم ولا تتاخر ولا تضع كفر بين قوانين انت كذلك تتشبه بالذين احبهم الله. ومن تشبه بالمحبوب وصل الى ما وصل اليه المحبوب. ولذلك ان اردت ان احبك الله سوف تتشبه. ولذلك انت لما تتشبه بالملائكه خلاف ما تتشبه بغيرها يعني لا يستوي هذا عند الله بذاته. الصافات صف صف اذا هذه هي الايه الاولى من السوره وهذا هو القسم العجيب الذي أقسم الله تبارك وتعالى تنبيها إلى ضرورة الاعتناء بأمر سبحانه. لذلك جاء في الآخر لينوا في جهد إخواني إخواني يا واحد وشيخ بينكم صاحب يريد أن يجر إلى جوارب أصلم في يدي إنما يريد أن يصلح صلاته وصلاته. يريد أن يكون أنت وهو كجسد واحد يوديه قلب واحد بدم واحد وهكذا يدين الإسلام من أتباعه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مما يقولون ويعملون ويعملون ويخلصون ويخلصون ويخلصون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.